الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها قالوا سبحانك لا علم لنا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما قال ألم أقل لهم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا

ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اقتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يدينا وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى وإن منها

وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم وتخرجون فريقا منكم من تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب لما معهم وكانوا قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على بغيا أن ينزل الله بقدر ما معهم قل فلم تقتلون وما يكفر بها إلا الفاسقون

وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا

وما أنزل الله وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء إنما حرم عليكم

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الله يحب المحسنين

كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانهم والله من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا وإن عزموا الطلاق فإن الله تربصن بأنفسهن فلا فتقولن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن فلا تقتلوهن أن

زكريا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين في كل سنبلة يتحبر والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن تعرفهم بسيماهم يا Oh, كسبت ربنا لا تؤاخذنا